بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، تقول الحكمة: من قرأ باسم ربه فتدبر وتأمل وتحقق وتذوق كانت قراءته معراجا للكمال، ومن قرأ باسم نفسه لم تزده قراءته عن نفسه وربه إلا بعدا. هذه الحكمة تفسر قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالله تعالى لم يأمر رسوله صلى الله عليه وآله بالقراءة فقط، وإنما قرأه أمره بالقراءة باسم ربه. ذلك أن الكون أو جميع البشر كانوا يقرؤون، الرومان والفرس والحضارات كانت تقرأ، ولكن هل كانت قراءتها هداية أو طريقة للحقيقة، أم كانت طريقة للانحراف والضلال إلى آخره؟ الفلاسفة الماديون يقرؤون، الفلاسفة الوجوديون يقرؤون، كارل ماركس كان من أكثر الناس قراءة، اليهود الله تعالى أخبر أنهم كالحمار يحمل أسفارا، وكانوا يسمون أنفسهم أهل الكتاب، وكانوا يفخرون على غيرهم بكثرة القراءة وبكثرة الكتابة وبكونهم يحملون أو لهم من الكتب ما ليس لغيرهم. ولكن كانت كل هذه الكتب أو كل هذه المقروآت أو كل تلك القراءات باسم أنفسهم. حتى عندما نعود الآن للإرهابيين متطرفين، هم أكثر الناس قراءة وأكثر الناس كتابة، كثير من علمائهم يكتبون الكتب الكثيرة، لكن بماذا حشوا تلك الكتب؟ ما هي المعاني التي وضعوها في تلك الكتب؟ أحيانا كثيرة بعض الشباب عندما نراه يعني متشددا متطرفا، نتمنى لو أنه ظل على بساطته، ظل أميا بسيطا يكتفي بقراءة القرآن الكريم وذكر الله، لأن تلك الكتب التي قرأها حولته شخصا آخر، انحرفت به، نزلت به. لماذا؟ لأن الكتاب يصيغ صاحبه، والكتاب ليس معصوما، الكتاب ليس مقدسا. ولذلك إذا كان هذا الكتاب مدنسا يتحول القارئ إلى شكل ذلك الكتاب. مثل الطعام، لا نقول لشخص الطعام جيد، نعم نشترط له، لابد أن يكون الطعام طيبا، وإذا كان الطعام خبيثا فالجوع خير منه، وإذا كان الكتاب مدنسا فالجهل خير منه. ولذلك القراءة بسم الله، بسم الله يعني أنها ليست للنفس، الذي يقرأ لا يقرأ ليفتخر، حتى يعني الحديث المعروف في هذا في النهي: لا تتعلموا العلم لتماروا به السفهاء، يعني الشخص يكون نيته من القراءة الممارات، المجادلة، الشهرة، أن يصبح بين الناس، أن يشار إليه بالبنان. هؤلاء يقرؤون باسم أنفسهم، لا يقرأوا لتحققوا. حتى هنا في الحكمة توضيح لمعنى القراءة باسم الله، هو يتدبر، يقرأ، يعمل عقله، لا يمرر كل ما يقرأه لينفعل له، بل يمرره أولا على ما وهبه الله تعالى من التمييز، من القدرات التمييز، ويميز الصالح من الفاسد، ويميز الحق من الباطل، ويتأمل ذلك المقروء ويحاول أن يكتشف منه. ولهذا الله تعالى في القرآن الكريم مع كونه كتابا مقدسا ذم الذين يقرؤونه من غير تدبر، من غير إعمال العقول، أم على قلوب أقفالها، يعني هذا الذي أغلق قلبه وقرأ فقط لمجرد القراءة، لمجرد ختم الكتاب. حتى رسول صلى الله عليه وآله يخبر عن الذين يحرفون الدين في المستقبل ويتطرفون، قال بأنهم يقرؤون القرآن، يكثرون من قراءة القرآن، ولكن لا يجاوز حناجره من غير تدبر ولا تأمل. حتى بعض العلماء قال عن ابن تيمية، يعني قال غلب علمه عقله، يعني يقرأ يحفظ الكتب، وعندما يسأل في المسألة يجيب عن كل الأقوال الواردة فيها، لكن لا يحلل، لا يعمل عقله في تلك المقروآت، هل تقبل جميعا، هل ترفض جميعا. لهذا سمي بعض المحدثين بالحشوية، لكونهم عن التجامع الحطب في الليل، فيجمع كل شيء كحاطب الليل كما يقال. لذلك التدبر حتى نميز بين ما يقبل وما يرفض، ثم يتحقق بذلك الذي يقرأه، يعيش معناه، تحقق وتحول ذلك المقروء إلى حقيقة في نفسه، وتذوقه هو الأساس، أن يعيش المعنى، أن يعيش الكلمات، لا يكتفي بترديدها فقط، أحيانا الشخص يقرأ آلاف الحكم ثم لا يعيشها، شخص آخر يسمع كلمات قليلة ولكن يعيشها ويتأثر لها. يعني كما روي عن بعض الناس العوام، يعني في مرة سمع محدثا يقرأ قوله صلى الله عليه وآله وسلم في معنى الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فقال: يكفيني هذا الحديث. يعني حتى هناك بعض الحديث هي حديث محدودة جدا، ولكن سماها العلماء الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. طبعا نحن لا نقول هنا أن الشخص لا يقرأ الكتب الكثيرة، ولكن نقول له: لا تكتفي بالقراءة فقط، ميز ما تقرأ، ما هي الكتب التي تفيدك، تدبر فيما تقرأ، لا تقبل كل ما تقرأ، حقق فيما تقرأ، عش ما تقرأ إلى آخره. يعني حتى كما قلنا القرآن الكريم يذكر عن اليهود أنهم كالحمار يحمل أصفارا، يعني يصبح الشخص مجرد واعية. حتى الشيخ محمد غزالي رحمه الله سئل عن، قيل له أن فلان حافظ البخاري، طبعا عندما حافظ البخاري حافظ الأسانيد وغيرها وكل تفاصيل واردة فيه، فقال: هذا زاد نسخة في البخاري. طبعا لأنه كان في إمكانه، يعني هذا عامي، كان في إمكانه أن يحفظ يعني أحاديث مجردة، يعني بدون تلك الأسانيد الكثيرة والأسماء الكثيرة التي لا تفيده شيئا، والحفظ لوحده ليس مقصودا، كذلك القراءة وحدها ليست مقصودة. يعني بعض الناس يقول: أنا قرأت يسمي مئات آلاف كتب، ولكن ليس كذلك. أنا أسمي لطلبتي أقول لهم: القراءة البحثية، القراءة البحثية ليست قراءة مجرد القراءة. ولهذا أنا ألوم الذين يقولون: أنا أحب القراءة من الكتاب الورقي. أقول له: القضية ليست قضية كتاب ورقي أو غير ورقي. تصور أن بحثك أو تفكيرك أو تأملك دعاك إلى كتاب معين، هذا الكتاب لا توفر نسخة ورقية منه، لا توجد في المكتبات، أو لم يطبع أصلا، أو هو كتاب إلكتروني فقط، لا يوجد على الأوراق، ماذا تفعل؟ إذن هل نبقى هكذا، تبقى حتى تنتظر الكتاب؟ يقول لي: أنا أشم الكتاب وأشعر. نعم، وهنا طبعا الإشكال، كثير من الكتب المفيدة جدا أن لا يستصل إليه، وبالتالي القارئ في الحقيقة قراءة أن تكون عن معاناة نفسية. أنا أبحث عن قضية معينة، إشكال معين، وأحاول أن أحله. فهنا الحل بماذا يكون؟ يكون بالقراءة البحثية، أبحث عن المصدر المناسب لذلك. بالإضافة إلى أن أهم شيء في القراءة هو القراءة التأملية، الله تعالى جعل فينا كتبا، عقولنا، وبالتالي نحاول أن نحلل، نفكر، نتدبر. تفكرون في خلق السماوات والأرض، لأن أحيانا القراءة تكون حجاب من هذا النوع. أعرف بعض طلبتي، قلت له، ذكر أقوال المفسرين وغيرهم، فقلت له: أين رأيك أنت؟ يعني لماذا لم تذكر اختيارك أو كذا، أو تدبر من خلال تدبرك؟ قال: ومن أنا حتى أكتب بني هذا؟ قلت: كيف من أنا؟ إذا لماذا تكتب إذا كان مجرد ترداد لما قالوا وإعادة لما قالوا؟ ولذلك القراءة الحقيقية تحتاج إلى هذا الأمر: تدبر، التمعن، التأمل، التذوق. القراءة باسم النفس يكون هدفها فقط تحصيل المعارف التي تجعل صاحبها ربما معروفا مشهورا إلى آخره، بحيث وهنا نجد للأسف كما قلنا ما يسمى تدخل الأعراف في تلك القراءات. يقول لك شخص: أنا تابع لمرجعيتي، مرجعية بلدي، يعني مرجعية بلده تفرض عليه، يعني أن الشخص هنا يفكر بالمنطق الجغرافي، يعني كأنه ما دام في منطقة معينة فهو يملي عليه، يعني جغرافية بلده تملي عليه الحقيقة، وكأن الحقيقة تتغير من بلد إلى بلد. وطبعا هذا إشكال كبير، الحقيقة أعظم من أن تحصر في الأماكن، الحقيقة أعظم من أن تحصر في الأشخاص، الحقيقة أعظم من أن تختصر في محال معينة. أعرف بعض الناس يقول، يعني خاصة في الجامعة، كلفهم فقط لابد أن تكون شخصيات جزائرية. يقول: لماذا؟ إذا كان القضية مطروحة شخص أمريكي أو مصري، أو العلم لا وطن له، الحقيقة لا وطن لها. ولذلك لماذا نفرض أنا إذا وجدت شخصا مثلا بحث في الحضارة بطريقة أفضل مما بحث فيها مالك بن نبي رحمه الله، فلماذا أنا أقول لا، لابد أن يكون مالك بن نبي باعتباره؟ هذا طبعا طريقة خاطئة في التفكير، الحقائق لا تشخص. وحتى مالك بن نبي رحمه الله كان ينهى عن هذا الأمر، عالم الأفكار وعالم الأشخاص. وبالتالي القراءة في الحقيقة يعني لابد أن نعرف آدابها، كيف نقرأ، ماذا نقرأ، لماذا نقرأ، كل هذه الأمور ليست مقصودة لذاتها، مثل الطعام. الشخص يقول لك: الطعام مفيد. نعم الطعام، ولكن بعض الناس يأكل فقط نشويات. نعم هو يأكل أكل كثيرا، ولكنه يعتبر من ناحية الصحية عنده عوز غذائي، عنده فقر غذائي. لماذا؟ أين البروتينات؟ أين الدهون؟ أين الفيتامينات؟ أين المعادن؟ إلى آخره. وبالتالي هذا الشخص فقط من جانب. كذلك القراءة، حتى الشيخ محمد غزالي رحمه الله قال: لا أخاف ممن قرأ ثلاث كتب، وإنما أخاف ممن قرأ كتابا واحدا ثلاث مرات. قال لماذا؟ لأن الذي يقرأ كتب كثيرة يتنوع، تتنوع المعارف لديه، ويحصل المعرفة من جهات متعددة. أما الذي يعني ليس كذلك، فهنا طبعا يحصل له نوع من الإشباع بناحية معينة. الذين مثلا الآن تجدهم متعفرين ابن تيمية، تجدوا كل شيء قال الشيخ الإسلام، حتى كلمة شيخ الإسلام تدل على أنه صار ذائبا في ذلك الشخص، يعني صار يعني لا يعرف شيء، يعني لا يعمل عقله ولا يحقق. يعني حتى البعض للأسف الآن في عصرنا يبني، يعني ابن تيمية عنده كتاب يصف فيه الكون، رسالة العاشية وغيره، يصف فيها أن الأرض ثابتة فوقها السماء الدنيا ثم إلى آخره. فلا زال من يتبنى هذه النظرة الآن. لماذا؟ يقول ابن تيمية قال هذا الكلام. نعم ابن تيمية قال هذا الكلام، لا بأس. هو في عصره ربما كانت تلك المعارف، ومع أنه في عصره لم تكن هذه المعارف سائدة، ولكن ابن تيمية تبناها باعتبار رؤيته العقبية لله تعالى، وأنه فوق عرشه وبالتالي كذا. فالآن لا زالوا يرددون كلماته وكأنها وحي معصوم، وهم يقرؤون كثيرا. أن هناك من حتى فقد بصره من كثرة القراءة. ولكن أين التحقيق؟ أين العلم؟ أين البحث؟ أين التنوع الفكري؟ الشخص الذي يقرأ الفلك، ولهذا العالم الحقيقي هو الذي ينوع، يقرأ الفلك، يقرأ الفيزياء، يقرأ كلها، لأنها علوم تعرفه بربه سبحانه وتعالى. فبالتالي القراءة أحيانا تكون حجابا. تصور الآن عامي بسيط، طفل بسيط في ابتدائي وغيره، يقول بأن الأرض تتحرك بطريقة معينة كما يقرأ في الفلك، وشخص آخر أمضى حياته في الكتب ويحفظ ما شاء الله، وترك كل ما لذ الدنيا لأجل القراءة، يقول لك لا، الأرض ثابتة والشمس تدور عليها، ويؤمن بخرافات كثيرة جدا. وبالتالي كانت هذه القراءة حجابا. للأسف ما هو السبب؟ هو أنه قرأ بنفسه، لم يقرأ بربه، لم يقرأ التحقيق، لم يقرأ وهو صفحة بيضاء، وإنما قرأ من منطلقات إيديولوجية معينة جعلته بهذا الشكل. ولهذا الأحاديث تنهى عن هذا وتخبر أن أكثر من يضل الأمة هم القراء المضلين. قراء، ليس عوام الناس. عوام الناس لا يفعلوا شيء، لكن القراء. وبالفعل القرآن الكريم مثلا عندما نزل كان واضحا بسيطا مفهوما، يكفي تدبر فيه لأن يكون منهج حياة. لكن عندما جاء بعد ذلك في عصر التابعين وغيرهم، ودخل كعب الأحبار واليهود، لم يكتفوا بتلك النصوص، قالوا نزيد علما، حتى سموا يعني كعب الأحبار سموا يعني وعاء من العلم، فراح يفسر لهم القرآن الكريم بالأساطير. وبالتالي تحولت قصة موسى ويوسف والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى أساطير، وأصبح الذي يعرف ذلك تصور أنه قارئ وأنه عالم. يعني حتى أنساب الأنبياء، نسب نوح يأتيك به، من أنت؟ من أدراك أنت ما نسب نوح؟ نسب إدريس، نسب هود، ويتصورون أن هذا الشخص نسابة، يعني يعرف الأنساب. يعني كيف تعرف نسب أنبياء؟ لا نعرف زمانهم الذي كانوا فيه. القرآن الكريم لم يذكره، السنة لم تذكره، ما هو مصدره؟ يعني كل مصدره هو تلك الخرافات. يعني حتى ربما في كتب أهل الكتاب غير موجود، وحتى لو وجد فيها القرآن الكريم أخبر أنها محرفة. ولذلك المعرفة تحتاج إلى التحقيق، تدبر، تأمل، وليس القراءة وحدها. القراءة جزء من العمل، القراءة البحثية، القراءة عندما أذهب إلى كتاب بناء على تدبر وتأمل، ثم أميز ما يقبل منه وما يرفض. إذن هذه الحكمة تدعو إلى هذا الأمر، وهو ما نص عليه القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. طبعا هذه الآية الكريمة فيها كثير من المعاني، منها ما يرتبط بهذا الجانب. عندما نتعلم العلم باسم الله، مخلصين لله، لنعرف حقيقة أنفسنا، لنعرف حقيقة الوجود، لنتأدب مع الله، وليس لنجعل ذلك العلم وسيلة لربما نشر الخرافات والضلالات والتحريف وغير ذلك. ولهذا أنا أحيانا كثيرا في الواقع أقول لبعض الناس: اقرأ القرآن الكريم، لا تكتب، لأني أعرف ماذا يقرأ. يذهب إلى المسجد يجد مملوء بالمطويات، كلها تدعو إلى العنف، تدعو إلى التطرف، فأقول له اقرأ المصحف. أنا حتى لا أؤمن بهذا، أنا أؤمن بأن المساجد فقط للمصحف، يضعون كتبا، لأن بعض المحسنين يضعون الكتب في تلك المساجد. ثم تلك أولئك المحسنون من أين؟ أحيانا كثيرة تأتيهم هدايا من أين؟ معروف المنطقة السعودية وغيرها ترسل هدايا كثيرة لهؤلاء. تجد مثلا في المسجد مصحف أو كتاب عنوان بدعة الاحتفال بمولد النبوي، فيأتي عامي بسيط بدلا أن يقرأ القرآن الكريم أو يحمل المسبحة ويذكر الله تعالى، يحمل ذلك الكتاب ثم يذهب ويجادل ويتصور أنه عالم، ثم يجعل كل همه دعوة إلى عدم الاحتفال بالمولد النبوي، وكأن الدين كله اختصره بهذا الجانب. وخاصة العامية أحيان كثيرة، يعني حكمة للإمام للمسيح عليه السلام يقول لا تقلد الدرة على خنازير. أحيانا هؤلاء يعني أن العوام إذا عرفوا مسألة من العلم أصبحت عندهم وكأنهم، وبالتالي هؤلاء أحسن أن يبقوا على مستواهم، لأنه يتصور أن العلم كل ذلك. بعض الناس مثلا يعرف مسألة فقه مالكي مثلا، أن بعضهم حتى أن يحفظ القرآن الكريم ورش يذهب يجد مصحف حفص يصححهم، يتصور أن العلم فقط محصور فيما عنده من المعارف. ولذلك العلم لابد له من أخلاق، لابد له من آداب، يعني ذكرتها بتفصيل في كتاب النبي الهادي. قبل أن يكون العلم يكون الأدب، الذي يعني حتى ابن القاسم قال عن الشيخ الإمام مالك، قال تعلمت الإمام مالك 20 سنة وتعلمت العلم 2 سنين، أدب 20 سنة وهو يعلمني الأدب. أدب والأخلاق، أدب نقصد بها تهيئة النفس للعلم وتوفير الآليات والقابليات لذلك، وهو ما سميناه بالذوق والتحقق والأدب. أما العلم إذا أتى مجرد لنفس ممتلئة بالآفات، فطبعا هذا العلم لن يزيدها إلا